وتعلم أن الناجين أولئك القوم نجوا ليس بكثرة أموالهم ولا بدورهم ولا بكثرة أعمالهم، إنما بخوفهم ورهبتهم من الله وإياي فارهبون. والخاسرين خسروا بماذا؟ بغفلتهم عن الله. لقد كنت في غفلة من هذا. كان يزيد الرقاشي يرحمه الله أشد الخائفين، يقف دائما فيقول: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك بعد الموت؟ ثم يقول: أيها الناس، ألا تنوحون وتبكون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت طالبه، والقبر بيته، والتراب فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ ثم يبكي لخوفه، لأنه علم أنه موقوف بين يدي الله. فما حالنا أحبتي؟ ما حالنا مع الخوف من الله واستشعار عظمة الله؟ ما حالنا مع العمل لله بالباقيات الصالحات؟ إلى متى الغفلة؟ إلى متى الركون إلى هذه الحياة وإلى الملذات والشهوات؟ دعونا اليوم في هذه العجالة أحبتي نخاف الله ونرجوه، نسأل الله أن يجعلنا من الخائفين الخاشعين البكائين. دعونا نتأمل قول الشاعر إذ يقول شعرا خوفا من الله: دعوني على نفسي أنوح وأندب بدمع غزير واكف يتصبب، دعوني على نفسي أنوح فإنني أخاف على نفسي الضعيفة تعطب، وإني حقيق بالتضرع والبكاء إذا ما هدى النوام والليل غيهب، وجالت دواعي الحزن من كل جانب، وغارت نجوم الليل وانقض كوكب، كفى أن عيني بالدموع بخيلة، وإني بآفات الذنوب معذب، فمن لي إذا نادى المنادي بمن عصى، إلى أين إلجائي إلى أين أهرب؟ وقد ظهرت تلك الفضائح كلها، وقد قرب الميزان والنار تلهب، فيا طول حزني ثم يا طول حسرتي، لئن كنت في قاع الجحيم أعذب، فقد فاز بالملك العظيم عصابة تبيت قياما في دجى الليل ترهب، إذا أشرف الجبار من فوق عرشه، وقد زينت حور الجنان الكواعب، فناداه موسى أهلا وأهلا ومرحبا، أبحت لكم داري وما شئت مطلب. اللهم اجعلنا منه، اللهم اجعلنا من الخائفين خاشعين. أحبتي أيها الإخوة والأخوات، قبل أن ندخل في جو الآية وتفسيرها وبيان معناها وبيان مناسبة تلك الآية في سورة البقرة، فقد ذكرت مفردات الرهبة في 9 مواضع من القرآن، 3 منها مختصة بالله سبحانه وتعالى كما قال الرازي في تفسيره، فذلك يدل على أن المرء يجب عليه ألا يخاف إلا الله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لكن أيها الإخوة والأخوات، حسبنا من تلك الآيات ما نبني عليها المعاني والفوائد والثمرات والدرر والجواهر للخوف من الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في معرض ذكر بني إسرائيل: وإياي فارهبون. فالخطاب في البقرة لبني إسرائيل خاص، وهو عام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. اسمع وتأمل وتدبر قول الله، ففي تدبرك عظة وعبرة لك. يقول الله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فجعل الله الخوف منه في هذه الآية، متى؟ في آخر الآية، لأنك أخي الحبيب لن تصل إلى الخوف من الله أولا حتى تتذكر نعمه سبحانه، فتشكره على تلك النعم، ثم توفي بعهده وأوامره والبعد كل البعد عن نواهيه، فإن قمت بذلك خير قيام آتاك الله الرهبة والخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، وصلت لدرجة الرهبة منه بعلم ويقين وصدق. فتذكر أخي النعم التي أنعم الله بها عليك أيها الإنسان لكي تشكره وتطيعه وتوفي بعهوده، فإن بني إسرائيل قد ذكرهم الله بنعمه، فهل تذكروا؟ هل تذكروا؟ هل أوفوا بعهودهم؟ لا والله، إنما عاندوا واستكبروا. فقد ذكرهم الله فقال بقوله يا بني إسرائيل، معنى إسرائيل إسرائيل، معنى إسراء العبد، أئيل الله، يعني عبد الله، يعني العبد الطائع لله. وإسرائيل هو من؟ هو يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام ذلك العبد الطائع لله الذي ذكر بني إسرائيل وذكر كذلك الرسل بني إسرائيل بذلك، لكنهم عاندوا واستكبروا. مثل أن تقول يا أيها الرجل احفظ ما أوجه أبيك، فأنت ولد الرجل الصالح تذكره بأبيه الرجل الصالح، وتذكره بتلك النعمة التي أنعم الله بها على أبيه بأنه رجل صالح، لكن بني إسرائيل ما تذكروا ولا اتعظوا، بل عاندوا واستكبروا ولم يخشوا الله سبحانه وتعالى. تعالوا معنا نسرد بعض النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل حتى لا نقع مثل ما وقعوا. فقد أنعم الله على بني إسرائيل بالنجاة من فرعون ومن عذابه ومقته، إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. من النعم عبور بني إسرائيل سالمين من البحر، ومن النعم قبول توبة بني إسرائيل من عبادة العجل، كذلك من النعم إنزال التوراة الفارقة بين الحق والباطل، كذلك من النعم التي أنعم الله على بني إسرائيل التخلص الجماعي من المجرمين لما عبدوا العجل، وكانوا كم؟ 70,000. فقبل الله توبتهم، قبل الله توبتهم. كذلك موت 70 رجل فنجاهم الله بفضله وبدعوة موسى عليه السلام، ظلل عليهم الغمام، أنزل عليهم المن والسلوى، أعطاهم من النعم، لكنهم ماذا فعلوا؟ قتلوا الأنبياء، نقضوا العهود، حرفوا التوراة، عصوا الله في الصيد يوم السبت، جعلهم الله بعد ذلك قردة، قتلوا الرجل، تعندوا في السؤال فتعند الله عليهم في الإجابة، ثم حكم الله بعد ذلك بقسوة قلوبهم، إذ قال الله ثم قست قلوبكم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. بالله إخواني، لو رجل أو ملك أنعم عليك بنعم عظيمة وذكرك بها، بالله ماذا يكون حالك له؟ لابد أن تسمع وتطيع وتقدم له تلك النعم التي أنعم الله بها عليه، فما بالكم بأن الله أنعم على بني إسرائيل نعم ومع ذلك عاندوا واستكبروا وأعرضوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، إن القلب القاسي هو ذاك القلب الذي لا يلين للمواعظ والزواجر، هو ذاك القلب الذي لا يخشى الله ولا يراقبه في أقواله وأفعاله، قلب ليس فيه خوف من الله ومن عقوبته وناره. لذلك من النعم العظيمة أن يهب لك أخي الحبيب قلبا سليما، قلبا خاضعا، قلبا مستكينا، قلبا خائفا منيبا خاشعا، يتذكر وعد الله ووعيده وتهديده وتخويفه، فلا يجرؤ ذلك العبد على عصيان خالقه طرفة عين. لماذا؟ لأنه يخاف أن يسلب الإيمان، لأنه يخاف أن يسلب الإيمان. ويرتد على عقبيه. فكم من أناس أحبتي تجرأوا على معصية الله في السر أو في الجهر، فطبع الله على قلوبهم فأصبحت خاوية على عروشها والعياذ بالله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الخشية. والله أحبابي، أعرف أناس كانوا معنا في التحفيظ وكانوا على خير وهداية واستقامة، فما شكروا الله على نعمه وما شكروا الله على ثباتهم، بل ازدادوا طغيانا وعصيانا للخالق سبحانه واستخفاء للمعصية. أيستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول؟ وما علموا أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء؟ فنكسوا والعياذ بالله على رؤوسهم، فصاروا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الخشية والمراقبة والخوف منه. توسلوا إخواني، دائما أدعو في سجودكم وفي دعائكم وفي إخباتكم وتذللكم لخالقكم بأن يجعلكم من الخائفين الوجلين المستشعرين لعظمة الله، فهو الرب الرحيم الذي ينبغي أن نتوسل إليه وندعوه ونتذلل إليه بأن لا يؤاخذنا بذنوبنا. فحنانيك يا ربنا، حنانيك، حنانيك يا ربنا، يا خالقنا، يا حليم، يا عظيم، يا رؤوف، يا رحيم. توسلوا إلى الله إخواني وقولوا إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل، وأحسن قصدي في خضوعي وذلتي له وعليه وحده أتوكل. فسبحان من تعنو الوجوه لوجهه ومن كل ذي عز له يتذلل. ولم يأخذ العبد المسيء بذنبه ولكنه يرجى لأمر ويمهل. حليم عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم واهب متطول. جواد مجيد مشفق متعطف جليل جميل منعم متفضل. له الراسيات الشم تهبط خشية وتنشق عن ماء يسيح ويخضل. وأنشأ من لا شيء سحبا هواطلا يسبح فيها رعدها ويهلل. حنانيك يا من فضله الجم فائض ومن جوده الموجود للخلق يشمل. حنانيك يا من فضله الجم فائض ومن جوده الموجود للخلق يشمل. ويا غافر الزلات وهي عظيمة ويا نافذ التدبير ما شاء يفعل. أجب دعوتي يا سيدي واقض حاجتي سريعا، فشأن العبد يدعو ويعمل. فما حاجتي إلا التي قد علمتها، وإن عظمت عندي فعندك تسهل. فجودك يا ذا الكبرياء مؤمل وحبلك للراجين بالخير يوصل. اللهم فضلك ورحمتك. إخواني وأخواتي، وإياي فارهبون، فالرهبة هي الخوف من الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال بشر الحافي، اسمع للكلام النفيس جدا، الخوف من الله ملك لا يسكن إلا في قلب متقي. وقال بعضهم، ليس الخائف الذي يبكي ويسمح ويمسح عينيه، إنما الخائف من يترك ما يخاف أن يعذب عليه. لذلك ورد الخوف أحبتي في القرآن في 124 موضعاً. دلالة على أهميته وفضله، والخوف من أمارة، والخوف يدل على قوة الإيمان ودلالته على قوة العبادة ووصول صاحبها إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الله: ليعلم الله من يخافه بالغيب. لماذا؟ لأنه محيط بك، مطلع عليك، يراك، سميع، بصير، أحاط بكل شيء علما، فكيف تعصيه وهو يراك؟ اسمع للكلام النفيس جدا. لذلك قيل: كل واحد إذا خفته هربت منه إلا الله، فإذا خفته هربت إليه. فالخوف والرهبة والخشية من الله أن يجعل العبد سالكا طريقه القويم وصراطه المستقيم، لا اعوجاج في هذا الطريق، ولا شيء يحول بينك وبين الوقوع في المعاصي وخصوصا الكبائر. فمتى يستشعر الواحد منا العقوبة التي تحول دون ارتكاب السيئات أو الخوض في المحرمات؟ وذلك لرضا الله، وهي الغاية الأسمى للخائف من الله تعالى. فمثلا النظر إلى المحرمات أو سماع المحرمات، متى يستشعر الواحد قول الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. متى يستشعر الواحد منا قول الله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. انظر أخي وتأمل، ولد آدم لما أراد أحدهم قتل أخيه ماذا قال ذلك الخائف لأخيه؟ قال له خوفا واستشعارا لعظمة الله. اسمع وتأمل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. استشعار لعظمة الله تعالى: أخاف الله رب العالمين. فمتى أخي الحبيب وأختي المسلمة يكون هذا الاستشعار في قلبك: أخاف الله رب العالمين؟ متى نستشعر أن الله مطلع عليك؟ متى نفر إلى الله فرار الخائف الوجل الذليل؟ متى نعود إليه ونهتدي بكتابه سبحانه وتعالى وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى يلحقنا ربنا بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجل، فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل، وهب لي منك عارفة تعرف ما تنكر لي، وتهديني إلى رشدي وتمنعني من الزلل، وتحملني على سنن يؤمنني من الوجل. فأنت دليل من عميت عليه مسالك السبل، على جدواك معتمدي فأنقذني من الدخل، وألحقني بجنات لدى درجاتها الأول، بصديق وفاروق وعثمان الرضا وعلي. فأنت ملاذ معتصم، وأنت عماد متكل. نعم، هو الذي ينبغي أن نعتمد عليه ونتكل إليه سبحانه وتعالى. تعالوا أحبتي نستشعر عظمة الله في أسمائه وصفاته حتى نخافه ونخشاه سبحانه وتعالى. فالله أحبتي سميع، يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات، قد استوى في سمعه سر القول وجهره. قال الله: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فقد أنكر وظن المشركون أن الله لا يسمع السر والنجوى فرد الله عليهم بقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والله أحبتي أحد الإخوة في منطقة من مناطق المملكة أخبرني وقال كان لنا جار وأتينا إليه فقلنا يا أخي يا فلان يا فلان أنت لا تصلي أنت كذا وكذا أما تخاف الله أما تخاف الله؟ فقال كلمة والعياذ بالله كلمة الكفر والعناد والاستكبار قال خل ربك يحرقني. انظر أين وصل ذلك الرجل في العناد والاستكبار وفعلا حرقه ربه. خرج يوما بسيارته إلى الصحراء ومعه فطوره وهو يفطر نزلت عليه صاعقة وأحرق هو لوحده دون سيارته. قد أخبرني من أثق فيها. فأين أنت عن الله أخي الحبيب؟ إذن ينبغي أن توقن وأن تعلم أن الله يسمعك ويراك، فلا بد أن تخاف الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأعضاء كلها التي تغدق عليها ستكون خصما لك يوم القيامة. اسمع ماذا قال الله حتى تخاف الله: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نسأل الله السلامة والعافية. إذن أحبتي، إيمان العبد ويقينه بأن ربه سميع يورثه ماذا؟ المراقبة والخوف منه والحفظ لسانه وصيانة كلامه ومواظبته على ذكره وشكره والإكثار من مناجاته وسؤاله بأن يجعله من الخائفين الوجلين. ومن أسماء الله كذلك أحبتي إخواني وأخواتي البصير، الذي يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى مجاري القوت في أعضائها ويرى جريان الدم في عروقها، ويبصر ما تحت الأراضين السمع السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع. فلماذا لا نخاف الله ونخشاه؟ لماذا لا نخشى الناس؟ لماذا نخشى الناس عند فعلنا للمعاصي أكثر من خوفنا وخشيتنا لله؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ولقد أحسن من قال: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. اسمع لهذه القصة التي تدل على مخافة صاحبها ومراقبته لله سبحانه وتعالى. قال نافع: خرجت مع ابن عمر رضي الله عنهما في بعض نواحي المدينة فوضعوا صفرة فمر بهم راع فقال له عبد الله بن عمر: هلم يا راعي؟ فماذا قال؟ قال: إني صائم، صائم في يوم في حر النهار، وهو راع لأغنام عمه وسيده. قال: في مثل هذا اليوم الشديد حر في هذه الشعاب تصوم؟ قال: أبادر أيامي. الله أكبر. قال: هل لك أن تبيعنا شاة ونعطيك من لحمها ما تفطر عليه؟ قال: خوفا من الله، إنها لمولاي. قال: فما عسى أن تقول لمولاك؟ إن قلت أكلها الذئب. فمضى الراعي وهو رافع إصبعه إلى السماء يقول: فأين الله؟ أين الله؟ فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعي: أين الله؟ فبعث إلى سيده فاشترى منه الراعي والغنم، فأعتق الراعي ووهب له الغنم. الله أكبر، ألا تلك الشمائل العظيمة بابن عمر رضي الله عنه وجمعنا به في أعلى عليين. أحبتي، من أسماء الله العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. قال الله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. إذن لنحذر من بطشه وانتقامه بأن يأخذك الله وأنت تعصيه، يأخذك على غرة وطيش، يأخذك وأنت في معاصيك، ويسيء خاتمتك لأنك لم تراقب الله وتخافه وتخشاه. فكم أخذ الله من ظالم على ظلمه لأنه لم يراقب الله ويخافه؟ كم أخذ الله من عاقل والدي على عقوقه دعا عليه أبيه أبواه فأخذه الله لأنه عاق والعياذ بالله ولم يخاف الله؟ كم أخذ الله من قاطع لرحمه لأنه لم يخاف الله ولم يوقن بقول لا يدخل الجنة قاطع؟ كم أخذ الله من أناس سافروا في الإجازات لقضاء الشهوات والملذات، فمنهم من أخذه ساجد لعاهرة، ومنهم من أخذه في الحمام مسجى من أثر جرعة الهروين والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم ما راقبوا الله وما خافوا من عقابه. أحبتي، إن تأمل وتدبر سميع بصير أكبر والله زاجر واعظ للإنسان في حياته. من تأملها وتدبرها وعقلها وجعلها نصب عينيه في كل أمر وفي كل خطوة، سميع بصير، جعله الله من الخائفين الوجلين. فلا بد إخواني للعبد أن يستحضر كون الله بصير سميع عليم مطلع عليه، وذلك والله يدعوه لعبادته والخوف منه والرجاء من الله سبحانه وتعالى. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم: راود رجل امرأة في فلاة الليل فأبت لأنها خائفة، فقال لها: ما يرانا إلا الكوكب. فقالت بخوف وخشية: فأين مكوكبها؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ماذا نقول لبعض الشباب من يجاهر بالمعصية في الشوارع وفي الطرقات، بل في الجلوس أمام الشاشات؟ ماذا نقول لمن يرتشي ويزور أمام حفنة من الريالات؟ ماذا نقول لبعض فتيات الشباب لمن يصطاد ويوهم الشباب بالوقوع في الفاحشة والعياذ بالله؟ أما يخافون الله؟ أما يخافون أن يأخذهم الله على غرة؟ فإن أخذ الله أليم شديد. نعم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله أحبتي، إن أهل المعاصي والذنوب والموبقات ليسوا سعداء، هم في لذة وقتية لكنهم ليسوا في سعادة، بل والله في شقاء وحسرة لأنهم لم يخافوا الله. أما أنتم فأنتم في سعادة ولذة أبدية، سعادة الأنس بالله والخوف من الله وتحفكم الملائكة وتغشاكم الرحمة وتتنزل عليكم السكينة، فنسأل الله أن يجعلنا من الخائفين. هل كان قبلك للذات مرتاحا؟ لو شفه ذكر ذنب قد مضى ناحا. لله عبد جنى ذنبا فأحزنه، فظل حيران يدري الدمع سفاحا. فاسفح دموعك عن ذنب أصبت به، فرب دمع جرى للخير مفتاحا. ورب عين رآها الله باكية، خوف القبور ستلقى الروح والراحة. مستعبر قلق مستيقظ فطن، كأن في قلبه للنور مصباحا. يا صاحبي يدع التسويف ويحكما، واستبدلا بفساد الدين إصلاحا. لا تأمنن وقوع الموت، إن له لأنفسا من جميع الخلق مجتاحا. لا يترك الموت بيت حشوه فرح، إلا أعاظه ذلا وأتراحا. أهل القبور أبينوا عن قبوركم، هل تستطيعون لي بالرد إفصاحا؟ ماذا لقيتم وماذا بعد قيل لكم، لما فقدتم من الأجساد أرواحا؟ الناس في غفلة عما يراد بهم، من كان ذا بصر فالصبح ذا لاحا. اللهم اجعلنا من أهل البصيرة، اللهم اجعلنا من أهل البصيرة، اللهم اجعلنا من أهل الخوف والخشية لك يا ذا الجلال والإكرام. أحبتي، منزلة الخوف هي والله من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ولو جلسنا أكثر من محاضرة لن نستطيع أن نوفيها حقها، وحسبنا من القلادة ما كان يلف في العنق، وهي والله من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد، فلأن الله قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشوني. ومدح الله أهل الخوف بأن جعلهم أهل الخشية، إذ قال الله: اسمع وتأمل، اسمع وتدبر واعمل. قال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآياتنا يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك في الخيرات وهم لها سابقون. تقول عائشة لما سمعت هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ فقال النبي: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. الله أكبر، يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. إذن ما حال ذاك المفرط المضيع لأيامه وأوقاته ولياليه؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال الحسن: عملوا والله الصالحات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم. لذلك المؤمن الحق من جمع في قلبه إحسان للعمل وخشية، والمنافق من جمع والعياذ بالله إساءة وأمنا، نعوذ بالله من حالهم. وهناك فرق أحبتي بين الخوف والخشية والوجل والرهبة، تسمعونها في القرآن كثيرا، مع أنها كلها ألفاظ مترادفة لمنزلة الخوف من الله. اسمع وتأمل ذلك التفصيل العجيب من ابن القيم يرحمه الله في بيان تلك المعاني العظيمة، قال: فالخوف عام للمؤمنين، والخشية خاصة للعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والهيبة للمحبين والإجلال للمقربين، ونبينا قد جمع تلك الخصال كلها صلى الله عليه وسلم. لما سئل وسأله الرجال عن عبادته وحياته فكأنهم تقالوها، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن حالهم بعد ذلك؟ قال: فإني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. لذلك أحبتي، الخشية أخص من الخوف، لأنها مقرونة بماذا؟ بالعلم، وصاحبها دائما يعظم الله في أوامره ونواهيه. قال الله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقد مدح الله المؤمنين، جعل الله وإياكم منهم، بقوله: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقد ذكرت الخشية في القرآن في 48 موضع. لماذا؟ كل هذه المواضع تتضمن معنى التعظيم لله. قال الله: فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أحبتي، وإني أسألكم سؤال فجاوبوني بصراحة، وإن لم تستطع فجاوب نفسك مع نفسك هذه الليلة. والله يا إخوان، إن هناك أشياء قد خلقها الله تخشى الله وتخافه وتخضع أفضل من ذلك الإنسان، فلماذا لا نكون أفضل من تلك الأشياء؟ الجن يخشى الله، والدواب تخشى الله وتخافه، والجمادات تخشى الله وتخافه، فما بال كثير من الناس إلا من رحم الله معاند معرض لا يتأثر بالقرآن. والله سبحانه وتعالى قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. خذ مثلا قول الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فما بالنا أحبتي لا نخاف الله، لا نخشى الله؟ ما بال عينيك لا تبكي لما سلف، ذكر الذنوب وخوف النار والتلف. يا أيها المذنب المحصى جرائمه، لا تنس ذنبك واذكر منه ما سلف، من الذنوب التي لم تبل جدتا وكيف تبلى وقد أودعتها صحفا. أما تخاف أما تخشى فضائحا، إذا الغطاء انجلى عنهن وانكشفا. إذا ذهبت من هذه الحياة ما تخاف؟ إذا تب إلى الله وحقق الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة والأخوات، وإياي فارهبون. الخوف صوت القلب وسراجه يبصره بالخير والشر والحق والباطل. قال أبو سليمان الدراني: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وقال إبراهيم بن سليمان رحمه الله: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات وطرد الدنيا عنها. الله أكبر. وقال ذو النون يرحمه الله: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، أي يذهب عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ظلوا الطريق، أي وقعوا في الموبقات والمحرمات وفعلوا كل ما يحلو لهم بدون وازع خوف من الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يعرف الضال الطريق، ولا يعرف أنه مغبون في حياته، ولا يعرف أنه مضيع لأوقاته وأيامه ولياليه، إلا عندما يوضع الكتاب. نعم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن أكثر ما في القرآن إن قرأت آية أو سورة أو أي شيء تجد فيه الخوف من الله سبحانه وتعالى، لذلك تكمن أهمية الخوف من الله، فالقرآن كله خوف. اسمع وتأمل وتدبر أخي، أنت رب الأسرة وزوجتك المباركة وأولادك، حتى لا تكون من الخاسرين. لأن والله بعض الأسر بيوت مظلمة، بيوت بعيدة كل البعد عن الخوف من الله، بيوت تعشعش فيها الشياطين، شياطين الإنس والجن، بعيدة عن الذكر وعن القرآن، تعشف فيها الأغاني الماجنات والمسلسلات والتمثيليات بدون وازع خوف من الله سبحانه. فأولئك والعياذ بالله إن لم يتوبوا ويعودوا ويخافوا من الله، فنخاف أن تنطبق فيهم تلك الآيات. اسمع، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. لماذا؟ ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. نعم، يخوف الله سبحانه وتعالى به عباده. فكم حصل من زلازل وبراكين، وكم حصل من مصائب وأقدار مؤلمة وفيضانات وسيول، كل ذلك لماذا؟ تخويف، تخويف، خسوف، كسوف، أمور كثيرة، كل ذلك تخويف من الله سبحانه وتعالى. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم، حصل أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. الله أكبر على ذلك الكلام. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح البخاري: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ثم قال: يا أمة محمد، والله والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فمتى نفيق إخواني وأخواتي من غفلتنا؟ متى نفيق؟ متى نعود؟ عند الموت، عند الصراط؟ لا والله. أما أنا يا أخي أن تستفيق وأن تتناسى الحمى والعقيق، وقد ضحك الشيب من عارضيك وبانت مساويك فيه بروق، وركب أتاهم وقد أعرضوا على إتباع المنايا طروق، أدارت عليهم كؤوس الحمام صبوحا تلازمهم أو غبوق، ألا فزل النفس عن غيها عساك تجوز الصراط الدقيق، مقام به تذهل المرضعات وتلقى الحوامل وعدا صدوقا، وتبرز للناس نار الجحيم لها عنق تترى ما حريقا، شرابهم المهل في قعرها تقطع أمعاءهم والعروقا، إذا طبقت فوقهم لم يكن لتسمع إلا البكاء والشهيق، لقد فاز من كان للمصطفى بدار المقامة يوما رفيق. أحبتي علينا أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نعود إلى الله وأن نخاف من الله سبحانه وتعالى. تعالوا معنا، كم بقي؟ 4 دقائق بعد الأذان في شيء؟ تعالوا معنا أحبتي نبين خوف الأنبياء والرسل وما بينته السنة النبوية من خوف المؤمنين سبحانه، حتى نقتدي بهم وحتى يكونون بإذنها الأسوة والقدوة لنا في خوفنا من الله سبحانه وتعالى. قص الله أحبتي في القرآن خبر 25 نبيا ممن اختصهم الله وفضلهم على سائر الخلق بالرسالة. لماذا؟ لأنهم كانوا هم أهل الخوف والخشية والوجل الشديد. اسمع ماذا قال الله عنهم في القرآن: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الثوري يرحمه الله: أي رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا. كانوا كذلك متواضعين متذللين، لا يستكبرون عن عبادة الله ودعائه سبحانه وتعالى. وخوف الأنبياء حاصل لهم بأنهم كانوا معظمين لله، فهم يعلمون كبرياءه وقدرته وصفاته ونعوت جلاله سبحانه وتعالى. وتأملوا نبي الله نوح عليه السلام ماذا قال: قال: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال قال الله عن شعيب: إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وقال إبراهيم لأبيه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقال الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. نعم، فنبينا أخوف الأنبياء وهو القائل: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وما ذلك إلا لشدة خوفه. وروت عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن رسول الله كان إذا تغير الهواء وهبت ريح عاصفة يتغير وجهه فيقوم ويتردد في الحجرة ويدخل ويخرج، كل ذلك خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى. فأين خوفنا؟ أين قدوتنا ونحن الضعفاء المغترون بآمالنا؟ إبراهيم عليه السلام كان يسمع لقلبه أزيز كأزيز المرجل كأزيز أزيز، فإذا وقف يصلي كحلس الرجل من كثرة البكاء. قال الله عنه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إذا خاف الخليل وخاف موسى وآدم والمسيح وخاف نوح ولم يتشفعوا للخلق خوفا فما لي لا أخاف ولا أنوح. فهذا خوف من لم يعص قطعا فكيف المسرف العاصي الجموح. ولست بقانط والله حسبي ولا أغدو بذاك ولا أروح. أخاف وأرتجي أضعاف خوفي لأن الله وهاب سموح عفو قادر ملك غني رؤوف واسع مولى صفوح يعافي عبده حينا ويعفو ومنه يرتجى التوب النصوح. نسأل الله يجعلنا خائفين، نسأل الله بمنه يجعلنا من خائفين. أحبتي في الله، أيها الإخوة والأخوات، ثبت في السنة المطهرة عن أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. وفي رواية أنه قال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر. وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم خنين من البكاء والخوف من الله ومن عذابه. وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم من؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. تأملوا، فأين من تدعوه نفسه الأمارة بالسوء وشيطان وهوى إلى الوقوع في الفاحشة وفي المنكر وفي السيئة والموبقات، فيقول: إني أخاف الله، فيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أخي الحبيب، إذا زينت لك النفس الأمارة بالسوء بالوقوع في الفاحشة فتذكر الله وخاف الله سبحانه وتعالى، وارجو ثوابه وارجو جزاءه سبحانه وتعالى، فهو يجزي أولئك القوم بأن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذا طلب الفؤاد مع المعاصي فكن فطنا ولا تزدد ذنوبا، وبصر ظلمة القلب المعمى بنور الله إن كنت اللبيبا. فمن لك إن دفنت بقبر جمر يضيع به النحيب ولا مجيبا. غدا يقف العصاة أمام نار تفيض عيونهم وترى مشيبا. فدع أيام تيهك عن هواك وكن مع المولى حبيبا. وكن ممن تعالى عن حرام وكن لله دوما مستجيبا. ففي كنف الهدى تسمو بدرب وتحيا فيه مسرورا طروبا. أخواني وأخواتي، أحوال الصحابة من شدة الخوف عجيبة جدا، والوقت قليل، لكن نذكر بعضها أو أهمها. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اسمع لخوفه ماذا يقول. يقول: لوددت أني شعرة في جنب عبدي مؤمن، ويقول: يا ليتني شجرة تعضد ثم تؤكل. وهذا عمر الخطاب رضي الله عنه، كان في وجهه من شدة الخوف خطان أسودان من البكاء، وكان يقول خوفا: لو نادى منادي من السماء: أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجل، لخفت أن أكون أنا هو. يقول ابن عباس لعمر رضي الله عنه حين طعن: يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وتوفي رسول الله وهو عنك راض ولم يختلف عليك اثنان، وقتلت شهيدا. فقال عمر خوفا: المغرور من غررتموه، والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول المطلع. الله أكبر على تلك النماذج والمثل العليا. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن الخائفين، قال: قلوبهم بالخوف فرحة وأعينهم باكية، يقولون: كيف نفرح والموت من ورائنا والقبر أمامنا والقيامة موعدنا وعلى جهنم طريقنا وبين يدي الله ربنا موقفنا. وعن ثور بن يزيد قال: كان معاذ بن جبل إذا تهجد من الليل قال: اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم، اللهم طلبي للجنة بطيء وهربي من النار ضعيف، اللهم اجعل لي عندك هدى ترده إلي يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يبكي حتى يغلبه البكاء. وكان شداد بن أوس إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم، فيقول: اللهم إن النار أذهبت عني النوم، فيقوم فيصلي حتى يصبح. وكان بكر المزني قال، وعن أبي بكر المزني قال: إن أبا موسى الأشعري خطب الناس بالبصرة يوما عن النار، فبكى بكاء شديدا سقطت دموعه على المنبر وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا. إذا ليس العلم أحبتي بكثرة الرواية وحفظ النصوص والمتون، ولكن العلم كما قال ابن مسعود الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. اسمع للكلام النفيس جدا عن الحسن البصري إذ يقول: إن المؤمنين قوم ذلت والله منهم الأسماع والأبصار والأبدان حتى حسبهم الجاهل مرضى وهم والله أصحاب القلوب. ألا تراه يقول: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. والله لقد كابد الدنيا حزنا شديدا، والله ما أحزنهم ما أحزن الناس، ولكن أبكاهم وأحزنهم الخوف من النار. اسمع لحياة أولئك الأحباب، فأين حالهم؟ أين حالنا عن حالهم؟ أين حالنا عن حالهم؟ ونحن المذنبون المقصرون المعترفون بذنوبنا، فاللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم فضلك وكرمك. بات يدعو الواحد الصمد في ظلام الليل منفردا، خادم لم تبق خدمته منه لا روحا ولا جسدا، قد جفت عيناه غمضهما والخلي القلب قد رغدا، في حشاه من مخافته حرقات تلذع الكبدا، لو تراه وهو منتصب مشعر أجفانه السهدا، كلما مر الوعيد به سح دمع العين فاطردا، ووهت أركانه جزعا وارتقت أنفاسه صعدا، قائل يا منتهى أملي نجني مما أخاف غدا، أنا عبد غرني أملي وكأن الموت قد وردا، وخطيئاتي التي سلفت لست أحصي بعضها عددا، فلي الويل الطويل غدا ليت عمري قبلها نفدا، ويح عيني ساء ما نظرت ويح قلبي ساء ما اعتقدا، ليت عيني قبل نظرتها كحلت أجفانها رمدا، فإذا مر الوعيد به كاد يفني روحه كمدا، وإذا مر الوعود به شد منه القلب والعضدا. أحبتي، بعد بيان تلك النماذج العليا للخوف من الله من الأنبياء والمرسلين وسالف الأولين والآخرين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما أنا لك أخي وأختي أن تعرف نفسك هل أنت من الخائفين أم من الغافلين اللاهين؟ وهناك والله علامات يعرف الواحد منا نفسه بها: لسانك، قلبك، بطنك، بصرك، يدك، جوارحك كلها. فإن كانت لله وتخاف الله فاعلم أنك من الخائفين، وإن كنت تصرفها وتقضيها في غير ذلك ولا تخاف الله فاعلم أنك من الغافلين اللاهين. ارجع وتب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الخوف من الله يورث الجنة، يورث الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى الخوف من الله كذلك يورث البكاء من خشيته، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا ببشارة عظيمة، اسمعوها أحبابي، لأني والله أرى كثير من الناس لا تدمع عيونهم ولا تخشع قلوبهم، بل ربما يخشع لكن لا تدمع، لكن ربما يخشع داخليا، لكن العين هي من القلب كذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبشرنا بقوله: لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. اللبن الآن إذا طلعته من الضرع يعود، فكذلك الذي تدمع عينه خشية من الله لا يلج النار أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بشارة أخرى: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. علينا أحبتي بالمسارعة والمجاهدة للنفس من الشهوات، فإن ذلك يؤدب تلك النفس التي دائما ما توقع صاحبها في الوقوع في الذنوب والموبقات. علينا بالخضوع والندم والعزم وإرجاع الحقوق لأهلها والخوف من الله وسلامة الصدر. علينا بالقيام بالواجبات وأداء الفرائض والبعد كل البعد عن المحرمات، لأن أعظم الثمرات للخوف من الله في الآخرة الجنة. قال الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. نعم، لمن خاف الله له الجنة وله الهداية والرحمة والرضا من الله سبحانه وتعالى. يا ربي جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي، لا أتباكى أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي، وأخشى منك إذ ألقاك يا ربي. عدت إلى رحابك تائبا مستمسلا مستسلما مستمسكا بعراك. ما لي وما للأغنياء وأنت يا ربي الغني ولا يحد غناك. ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعيدني وتمدني بهداك. فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أسألك يا الله يا الله يا حليم يا عظيم يا كريم يا سميع يا بصير، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويرى ما في قلوبنا، أسألك يا الله، نسألك أن تجعلنا من أهل الخوف والخشية. اللهم اجعلنا من أهل الخوف والخشية، اللهم اجعلنا من الخائفين الوجلين، اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك أواهين منيبين مخبتين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث قلوبنا بخشيتك وبالإيمان بك، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان بك وبالخوف منك، وأغث بلادنا بالأمطار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديارنا ومقدساتنا بسوء، وأراد ببلاد المسلمين شرا، اللهم فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.